وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أنا لا أقول لأنه إنما كان حديث محمد أعظم عليه الصلاة والسلام، لأن رسالته عاد وفيها من التوكيل والتسجيل والتحقيق فيها أي عمومها وتفصيلها وتوكيلها، صارت أعظم نعمة وأكبر نعمة، لأن الله جعله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لأن كل رسول يبعث في قوم خاصة، وبعث الله محمدا فضل الناس عامة وجعل شريعتهم كاملة أكمل الشرائع، وجعلها منتظمة من مصالح العباد المعاش والمعاش، وإن أردت فيها مهل وإن غير مجرم، لكنها رسالة عامة ومنها الرحمة والإحسان وتنظيم شؤون العباد في دنياهم وفي أخراهم، وتوجيههم إلى أسباب النجاة فيما يتعلق بعبادتهم لله وما يتعلق ما بينهم من الحقوق والمعاملات وغير ذلك، مضمونها الإنصاف والعدالة وإلزام الناس بذلك وغير منعهم من الظلم والظلم، تجعلهم مواسية لا كلام على أحد إلا بالتقوى، إلى غير الله فتنة فيه سعادة المجتمع ونجاته وصلاحه ووقوف كل فرد وجماعة عند حد ولي حجته. وقال تعالى: وما أرسلناك رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله: وإنه خاتم الأنبياء. ما في قول ثاني بسم الله الرحمن الرحيم، أن قول ثاني ولعل الأظهر وأبين أن الرسول هو المستحيل الذي ليس بتابع لشريعة الأنبياء، هذا أخص بالرسول أخص في الرسالة، فنوح وهود وصالح وموسى وإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء المستقلون أخصوا في الرسالة ويسمون الأنبياء وهم أنبياء، كل من حين الرسالة هو نبي ورسول أيضا، لكن إن كان مستقلا هو أخصوا في الرسالة، وإن كان تابعا لشريعة قبلة هو أخصوا في النبوة كأنبياء بني إسرائيل، فإنهم تابعون لشريعة التوراة، وإن جاء بعضهم بالتقليد إلى التقليد وجاء بشريعة عيسى ولكنه جاء مقررا شريعة التوراة وآمرا بها وحاكما بها، ما عدا ما نسخ منها من أشياء الله عز وجل بما أحياه من عباده الله. ومحمد جاء مستقلا ولا تابعا للتوراة ولا تابعا للإنجيل، وجاء بصفات مستقلة هي تشريع خاص وأحكام خاصة قد توافق على ما في التوراة وقد لا توافق، وإن ما وافق فيه التوراة ولا جل وقفت بين عين فيها من نفس النفس وحمد العلم العظيم، ويكون في التوراة وجاء القرآن وافق في ذلك، وأن خاطر في النفس والعلم والحلول والسنة وعلى السنة في التوراة صار في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وذات شريعة محمد عليه الصلاة والسلام بأنها مخففة ميسرة، ووضع الله عنهم الآثار والأغلال التي كانت في التوراة، وجعلها عامة للعرب والعجم، وهي خاصة بني إسرائيل، بل العامة والعام والعجم والجن والإنس والحاضرة والبادية والذكور والإناث، هذا هو الفرق بين الرسول والنبي. ويؤيد هذا قوله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وجعلها كلهم رسل الأنبياء والرسل كلهم رسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا ليتمنى أقسم به، وجعل رسالة عامة من الأنبياء والمرسلين، بين أن هناك نبيا وهناك رسولا، فالنبي مرسل والرسول مرسل، لكن كان هذا النبي مستقلا فهذا أخص به الرسالة، وإن كان تابعا لرسالة قبل وشريعة قبل هو أخص به النبوة. نعم. وهذا القول الأول والقول الثاني يعني ليس بلا من قوله: وإنه خاتم الأنبياء،

لكن تظن هكذا لا ثم جمع معه من علم عليه الترمذي وابن ماجه قبل غلط ما استطيع فقط ما قال لا ما قال يا أخر وعلى أخر نعم يا أخر ما في سلمة بن غفران عباد بن يعقوب عباد عباد بن يعقوب نعم على كل حال هذه سورة نظام على سلامة نعم سوال لا كله خالق عباد الله نعم نعم عباد بن يعقوب الرواجاني الرواجاني بتخفيف الواو وبالجيم المكسوره والنون المخففه روائه لا التشديد بتخفيف الواو وبالجيم المكسوره والنون الخفيفه الرواجاني الرواجاني يا نون نعم ابو سعيد الكوفي صدوق الرافضي صدوق رافضي حديثه في البخاري مقرون بالغ ابن حبان فقال يستحق الصرف من العاشرة ما 59 البخاري والترمذي وابن ماجه التاسعة التعبد العاشرة الكلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه التاسعة التعبد يعبدون يعني صاحب المحبوبة يقول ثلاثة إلا إلا بها عبدها ولا يرجع حب أسمائي يعني نجوم التذلل لها تذلل المحبوب والاتصاق به والخضوع له وهذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى هذا هو مستحيل أن يعبد ويذلل ذي المكانه ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وعباد الرحمن غاية حبه مع ذل عابده وما قربانه غاية حب لله مع كمال ذل لله هذا هو العبادة الحقيقية قادرة عن ذل وخضوع وحق محبة في أداء الأوامر في أداء الأوامر وترك النواهي لله عن غاية الحب مع غاية الذل هذا كمال العباد التعبد لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى ولكن الشعراء والمشايخ يطلقون هذا على أنفسهم نعم من حديث الصحيح ليس عبد الدينار أو عبد الدرهم لأنه ذل له وانقاد له ويرضى له ويغضب له وصار عبد الله نسأل الله السلامة نعم العاشرة الكلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه وقيل في ترتيبها غير ذلك وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف مثله إلا بالتأمل في معانيه واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا ولا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وهذه المحبة واضحة محبة العبد غيره صالح لكن يجب أن يكون حبه لله فوق كل شيء وأن يكون حبا متضمنا لخضوع له وجود له وطاعة أوامره وترك نواهيه وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى فأحب حبيب وأولى حبيب وأحق حبيب بالطاعة والامتثال والقيام بالواجب والكف عما لا ينبغي هو الرب عز وجل فتعريفها لا يزيدها الا جهاله ومعناها واضح ولكن كسائر الصفات لا يعلم كيفيه الحب من الله لعباده الا سبحانه وتعالى فليس صفاته مثل صفات خلقه وصفاته كلقبه سبحانه وتناسبه ولا يجلو فيها خلقه جل وعلا كاستوائه وسمعه وبصره وارادته وعلمه وغير ذلك كلها صفات حق ثابتة لله جل وعلا صفاته سبحانه لا تحصى قد جمع منها كتابه اثناء اسما به هي من غيره وغيره وان كان اعدادها مدرج كما هو المحفوظ لكن المقصود ان لله اسماء كثيره معانيها ثابته سبحانه وتعالى مشتقه معنيها به جل وعلا، لكن لا يعلم كيفيتها الا سبحانه وتعالى. يعلم العلماء معانيها في اللغه العربيه كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم وفعله مجهول. وقال معنى ذلك ابو سلمه وربيعه بن ابي عبد الرحمن المجلد مالك: ولكن نفس الكيفيه لا يعلمها الا سبحانه وتعالى. الاستواء معلوم والسمع معلوم والعلم معلوم والاراده معلومه والحب معلوم، وهكذا السمع والبصر، هكذا الضحك، وهكذا الرضا، كلها صفات معلومه، لكن كيفيه وقوعها من ربنا عز وجل لا يعلمها الا سبحانه وتعالى. لا يشبه بخلق كما قال عز وجل: ولم يكن له كفوا. ولا تضربوا لله الامثال ليس من به شيء هو السميع البصير. وقد اشكل هذا المعنى على طوائف كثيره من الجهميه والمعتزله ومن سلك مسلكهم، فظلوا عن سواء السبيل وحرفوا هذه الاسماء ونفوا معانيها لله عز وجل، واثبت بعضهم اسماء مجرده وبعضهم نفى الاسماء وصلوا جميعا فظل واضل. وقوم تناقضوا فاثبتوا بعضا ونفوا بعضا، واول الغالب كالاشاعره. اما اهل السنه والجماعه فوفقهم الله بالحق الذي جاء به رسوله محمد عليه الصلاه والسلام، فاثبتوا ما اثبته الله نفسه واثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام من الاسماء والصفات على وجه اللائق بالله عز وجل. وقالوا ان معانيها معلومه وانها لائقه بالله وانها حقيقه ثابته ليست مجازا، ولكن كيفيتها وكلها ليس الينا ولا هذا الا الله سبحانه وتعالى، ولن يعلموا كيفيتها وكلها جل وعلا. وانما نالوا ليس المعنى، وان الحب غير الكرام، نعلم هذا من لغه العرب، ونعلم ان الرضا غير الغضب، ونعلم ان السمع والبصر ايضان ليس شيئا واحدا، ونعلم ان الكلام غير المحبه، والمحبه غير الكلام غير السمع والبصر، والسمع معلومه. الله خاطب الناس بما يعرفون، كلمهم بما يعقلون، ولكن طوى عنهم الكيفيه ولا يخبرهم بكيفيه سبحانه وتعالى. فعلى العباد ان يسلموا لله سبحانه وتعالى ما اخبرهم به وما طوى عنه، ولا يفوروا فيما لا يعلمون، وكفاهم بهذا علما، وكفاهم بهذا ادبا، وكفاهم بهذا استقامه. ولهذا لما خاض قوم في هذا الباب ظنوا ما بين محرف معطل مؤول وما بين غال مشبه لله بخلقه كمشبه. ولكن على السنه والجماعه هم الامه الحقيقه، هم الامه الوسط، هداهم الله لخير الامور والحق في جميع الابواب، فصاروا وسطا بين اهل الضلالات وبين الاطراف المنحرفه، والحمد لله. نعم. وهذه الاشياء الواضحه لا تحتاج الى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. قوله: وكل دعوه. وهناك طائفه اخرى قد يشتبه امرهم وهم مفوضه، قد يظن بعض الناس ان هذا من السبب، هو غلط. مفوضه معناه انهم قالوا مفوض معاني المالك مثل معنى ما نعرف الكراهه في المحبه ولا غير المحبه، ولا نعرف معنى السمع ولا معنى البصر، ما نعرف. مفوض هذا الى الله، هذا جهل كبير، حتى روي عن احمد وغيره انه شر من المؤول، لانهم اعتقدوا ان الله خاطب الناس وكلمهم بما يعرفون يعقلونه ولا يفعلونه. وكيف يعقل ان يكون معنى الله في البصير لا يعلم ولا يعقل ولا يفهم؟ ان الله غفور رحيم، والله جواد كريم، كيف؟ هذا لا يقوله من يعقل ويفهم. الله سبحانه خاطب الناس بصفات تعلم وتعقل ويرى بها ممالك وعظمته سبحانه وتعالى وانه مستحق العباده. فالتفويض باطل وليس المفوضه، بل السنه والجماعه يؤمنون بالمعاني ويعقلون ان لها معاني تليق بالله وانها حق، ولكنها ليست من صفات المخلوقين ولا معاني المخلوقين، بل هي اعلى واكمل واعظم. فالله سميع والعبد سميع، والله بصير والعبد بصير، لكن سمع الله غير سمع المخلوق، وبصره غير بصره، بينهما ما لا يحصى من الفرق والفوز. سمع الله لا يداني ولا يقارب سمع المخلوقين، وهكذا بصره، هكذا علمه، هكذا جوده وكرمه، هكذا علمه فقط جمع الخلق الى غير ذلك. فصفاته سبحانه لها كمال مطلق هو تليق بالله. وصفات المخلوقين لها النقص. وهذه الاشياء الواضحه لا تحتاج الى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. قوله وكل دعوة منه. هناك طائفة أخرى قد يستبيح أمرهم وهم مفوضة، فتظن بعض الناس أن هذا غير السبب وغلط. مفوضة معناه أنهم قالوا مفوضوا مع المالك في معنى ما نعرف الكراهة في محبة ولا غير محبة، ولا نفس معنى السمع ولا معنى البصر ما نعرف. مفوضوا هذا إلى الله على جهل كبير، حتى هو عن أحمد وغيره وهم شر من المؤوض، لأنهم اعتقدوا أن الله خاطب الناس وكلمهم بكل ما يعرفون يعقلونه ولا يفهمونه. وكيف يعقل أن الله سميع بصير لا يعلم ولا يعقل ولا يفهم؟ إن الله غفور رحيم، إن الله جواد كريم، كيف؟ هذا لا يقوله من يعقل ويفهم. الله سبحانه خاطب الناس بصفات تعلم وتعقل ويرى بها ممالك وعظمته سبحانه وتعالى وأنه مستحق العبادة. فالتفضيل باطل وليس للمسلمه هو والسنة والجماعة يؤمنون بالمعاني ويعقلون أن لها معاني تليق بالله وأنها حق، ولكنها ليست من صفات المخلوقين ولا معاني المخلوقين، بل هي أعلى وأكمل وأعظم. فالله سميع والعبد سميع، والله بصير والعبد بصير، لكن سمع الله غير سمع المخلوق وبصره غير بصره، أينهما ما لا يحصى من الفرق والفرق. سمع الله لا يداني ولا يقارب سمع المخلوقين، وهكذا بصره، هكذا علمه، هكذا جوده وكرمه، هكذا علمه فقط لم يخلق الى غير ذلك. فصفاته سبحانه لها الكمال المطلق هي تليق بالله، وصفات المخلوقين لها النقص اللائق بها واللائق باهلها، ولا يساوي هذا هذا ولا يشبه هذا هذا. والعبد على النقص والموت والمرض كلهم عليها فان، والله له البقاء والدوام والحياه الكامله سبحانه وتعالى. توقع حيث الذي لا يموت ويقول ربك من جلاله والإكرام. فكيف يقال ان هذه الصفات فوض ولكن يقال ولا يقال مالي؟ لا يقول هذا من يؤمن بالله والملائكه حقا، لا يقول هذا من يعقل ان هذا الله هذا الكتاب هدايه للناس ورحمه وذكرى وموعظه. كيف يكون هدايه وما بين هذه الامور؟ فلهذا ينبغي علم هذا ويكون منا على بال، فان في كتب العقائد اغلاطا للمتكلمين ينبغي الحذر منها، وأن لا يقع فيها طالب العلم عن غرة وعن حسن ظن بأحد، فليحذر ويعلم أن أسماء ربي وصفاته وصفاته أمر معلوم معقول مفهوم زاد على معاني عظيمة جليلة كاملة تليق بالله، لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو، ولا يشبه بخلقه بشيء، بل هو الكامل في كل شيء، والعبد هو الناقص في كل أمور، فحل النقص كل امور بسمعه وبصره وحياته وكلامه. بعض الناس اخرس ما يتكلم، بعض الناس اصلا ما يسمع، بعض الناس لا يحسن الكلام ولا يجيد الكلام الى غير ذلك. المخلوقون نهايه امرهم الضعف ثم الموت، الضعف ثم الموت، والله ليس له ليس ينتهي الى ضعف ولا الى موت، بل القوي العظيم دائما والحي القيوم دائما سبحانه وتعالى. ما الفرق بين يعني التصوير والقول بأن الكيفية مجهولة؟ فرق مثل ما بين السماء والأرض والليل والنهار. التصوير معناه ما يعرف معناه، ما يعرف يعني يمكن يكون السمع هو البصر، والبصر هو الكلام، والكلام هو الكراهة، والكلام هو اليد وهو القدم وهو غير ذلك. هذا معنى التصوير، ما يدرك. وأما المعاني وأما الكيفية فأعرف السمع من سمع الأصوات، وعليه البصر المعنى يبدو الأشياء، وعليه الكلام ما يتكلم به ويسمع، لكن ما كيف يتكلم، كيف يتكلم، كيف يسمع، كيف ينصت، كيف يتكلم فيها، ترتب على هذا ما أعرف. قوله وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى لما ثبت. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال. فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال،

قول مقال من الناس ان هذا هو البعث والمال خاصه خلاص لانه منهما جميعا. وقد صرح بهذا كثير من العلم وحدثني من لا اتهم من اهل البحر من العصول المالي انهم يجدون في البحر والمال هو حلو من المالي والمال في هذا وفي هذا وليس خاصا بالبحر والمال. الحاصل ان الايه التي اعتمدوا عليها وجعلوها في حياه الانعام اخطاوا في هذه وفي هذه. وقول من قال ان الرسل في الجن والانس جميعا وان كانوا قليلين او انهم اظهر من هذه. نعم. واما كونه مبعوثا الى كافه الوراء فقد قول من قال ان الرسل في السبعين انتقلوا المياه او واما كونه مبعوثا الى كافه الورى فقد قال وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. وقد قال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال تعالى واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ اي وانذر به وانذر من بلغه. وقال تعالى وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقد قال تعالى وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الشفاعة التي فيها خاصة في من دخل أمته من دخل من أمة في النار في أحد من وانتصبوا من الكبائر لا يشفع ليس بحر غير الله على النار الشفاعة الخاصة هذا التي فيه يعني في الأم في الموقف عندما يصل يعني في العلماء نعم في المقام محمود عندما في الموقف كلهم نعم هذا خاصة جنبه نعم وفي غيرها في شفاعة في ما يخصه هو شفاعة في أبي طالب غير أحد غير الشيء نعم شاهد غزين أيضا ثلاث شفاعات ثلاث خصوص شفاعة العمى وشهدخل يدخل أهل الجنة وشفاعة في أبي طالب خاصة جنبه وفي أبي طالب نعم والباقي والثالثة نعم يعني من دخل النار لا يدخل ومن دخل يخرج نعم له والملائكة والمؤمنين نعم الأفراد نعم كذا في الثالثة جهة الدوار نعم نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. وقد قال أنا واضح من صدقه في أنه رسول ولو للعرب لزمه يصدق في كل شيء لأن رسول لا يكذب إذا اعترف بأنه رسول ولو للأمية ولو للعرب لزمه يصدقه في كل شيء. ولكن غالب اليهود والنصارى جحد وعدم إيمان النبوة سنة وإنهم أقل وأقر منهم بأنه رسول العرب والأميين هذا يلزمه أن يصدقه في كل شيء وهو يعتني برسالته العامة ويصدق عليه جميعا لأنه لما اعترف بأنه رسول لازم هو يصدق في كل شيء. نعم.